بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام عن باب جعله المؤلف في زكاة النقدين. والنقدان كما تعلمون هما الذهب والفضة، والنقدان النقد مثنى نقد، والنقد الأصل فيه المنقود، لأن هذه النقود تنقد. فيقول حفظه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك، يعني ليس شرطا أن تكون الزكاة في النقدين المسكوكين المضروبين ريالات أو دراهم أو دنانير، وإنما أيما كانت، أيما كان الذهب والفضة في أي صورة ظهر فيها ففيهما الزكاة إذا توفرت الشروط. واضح؟ في أي صورة. ولذلك قال: وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والعلماء تكلموا في الفلوس أو الأوراق النقدية التي هي كانت في بداية الأمر عبارة عن صك له غطاء في البنوك المركزية ذهبا. واضح؟ ثم آل الأمر بعد ذلك إلى أن أصبحت هذه الأوراق عملة قائمة بذاتها، ولا ينظر إلى ما تقوم أو إلى ما وراءها من غطاء. هذه الأمور تحولت فيما بعد إلى قوة، بقوة القانون وبقوة الدولة، فأصبحت الورقة التي لا تساوي حقيقتها شيئا يذكر. ورقة، إذا نظرت إلى قيمة الورقة وجدت لا تساوي شيئا يذكر، ومع ذلك تجدها تحمل قوة نقدية بقيمة ما أودع فيها من رقم ضمنته الحكومة. وبعض أهل العلم قديما كان لا يعتبر الزكاة ولا الربا يجري في مثل هذه الأمور، وبناء على ذلك أصبحت هذه الأموال التي في أيدي الناس على هذا المذهب لا زكاة فيها، لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا يجري فيها الربا. فإذا حدثت معاملة فيها بالتفاضل أو بالنسيئة جاز ذلك، لأنها ليست ذهبا وليست فضة. وهذا الكلام للأسف قال به بعض المنتسبين للعلم في هذا الزمان وأحدث فوضى علمية. كنا قد تكلمنا على شيء منها قديما في أثناء تفسيرنا لسورة البقرة في الكلام على أحكام الربا والمعاملات، فليرجع إليه من شاء، وذكرنا كلام هذا المصنف ومن رد عليه من أهل العلم. المهم أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول في الشرح الممتع على زاد المستقنع إنه لا تثبت قدم عالم من العلماء في القول بهذا القول، وهو قول مهجور وقول رديء ولا يلتفت إليه في هذا الزمان. هذا الزمان لا يلتفت إلى أي قائل بهذا، وإلا فإن من يملك في البنوك آلافا بل ملايين بل مليارات لا يجب عليه حينئذ على هذا القول الزكاة، ولا تجري فيها الربا لا الفضل ولا النسيئة، فإذا سيسقط الربا وستسقط الزكاة بهذا القول الرديء، وكفى بسقوطه في هذه الأزمنة سقوطا للقائلين به. فإن كان القدماء لهم عذر فإن المحدثين ليس لهم عذر على الإطلاق، وليست لهم شبهة، إذ أصبحت الأموال في هذا الزمان هي عبارة عن الأوراق النقدية. فيقول: والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. ودائما نقول: ما قيمة الإجماع إن كان قد ثبت الحكم في الكتاب والسنة؟ يقولون الصلوات الخمسة، صلوات الخمس واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ما فائدة الإجماع إذن؟ يقولون لرفع شبهة الاختلاف. واضح؟ لأنه قد يكون الحكم قد ثبت بالكتاب أو بالسنة، ولكن بعض أهل العلم قد اختلف فيه، ولكن حينما نعلم أن الأمة قد أجمعت على الحكم، على هذا الحكم الذي جاء في الكتاب والسنة، دل ذلك على ماذا؟ على انتفاء الخلاف أصلا. فهذا الأمر يجعله الخبر خبر الواحد يفيد حينئذ العلم الايه الضروري، ليس عن طريق نظمه او تركيبه، فانه قد يكون ظاهرا وليس نصا في المسألة، لكن الاجماع حول الظاهر الى نص. واضح؟ فيقول: والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والإنفاق ليس المقصود به أن ينفق جميع مالي، وإنما أنفقوا مما كسبتم، مما من للطبعيد. وقوله من هذا البعض بينه الشرع الكريم في مقدير الزكاة في جميع أنواعها. قال: وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني يملكهما، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلا إذا كان يوم القيامة. طبعا يوم القيامة هنا المقصود بكان هنا ناقصة أم تامة؟ تامة، ولذلك لم تدخل على جملة اسمية، وإنما ما بعدها يعرب فاعل. إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. تكملة الحديث: فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن مانع الزكاة غير الجاحد، غير المنكر لوجوبها، فهذا الذي يعترف ويلتزم بكونها مفروضة عليه، ولكنه لا يؤديها لا يكفر، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالكافر لا يكون سبيله إلا إلى جهنم خالدا مخلدا فيها. ثم قال: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث الذين يكنزون. ما هو الكنز؟ كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. فأي مال، أي نوع من أنواع المال وجبت فيه الزكاة ولم يخرج صاحب المال زكاته ليطهره إلا كان كانزا لهذا المال، فإن أنفق الزكاة المفروضة خرج من هذا الأمر. قال: وإنما أخرجت زكاة فليس بكنز، فالمال الذي تخرج زكاته ليس بكنز. قال: والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض. هذا تفسير كلمة الكنز لغة، ولذلك يقال ما اكتنزه من لحم، ما اكتنزه العظم من لحم، يعني ما جمع بين العظام من لحم يكون مكنوزا أو مكتنزا. فالكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. فليس شرطا أن يكون الكنز في داخل الأرض، وإنما لو وضعه في خزانة على وجه الأرض مرتفعا أو في الدور العاشر من المبنى يكون كنزا وهكذا. قال: فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، يعني مسكوكين أو غير مسكوكين، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. يبقى بيأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. نصف الدينار بالنسبة لل20 دينار يساوي 1/40، يعني يساوي 2.5%. يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. لما تضرب في 2 النصف دينار يبقى دينار، ولما تضرب 20 في 2 تبقى 40، يبقى 1/40. لما تقسم 1/40 تساوي كام؟ 2.5%. الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة، ليس في الرقة، في الرقة بفتح القاف الساكنة وبفتح القاف المخففة وليست مشددة، في الرقة وليس في الرقة، واضح؟ وفي الرقة ربع العشر، رواه البخاري رحمة الله عليه. قال: والرقة بكسر الراء المشددة يعني وتخفيف القاف وفتحها، هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. طيب الرقة من اشتقاقها؟ هي ورق، ولذلك قال العلماء هي الورق، أصلها الورق، حذفت الواو وعوض عنها لا. طب أنت، فكلمة الرقة أصلها الورق وحذفت الواو وعوض عنها الهاء، مثل كلمة عدا أصلها وعد، وزنا أصلها وزن، تمام؟ زنا وزن زنا، وعد عدا، كذلك ورق، ها رقة، تمام كده؟ ورق رقة على وزن عدا وعلى وزن زنا. والرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، مسكوكة أو غير مسكوكة. قال: والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. كلمة مثقال معناها في اللغة إيه؟ ولذلك يأتي في القرآن الكريم مثقال حبة من خردل. المثقال هو مقدار من الوزن. فقال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق الفضة، يعني الورق مش الورق، الورق النقدي، الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان، لا خطأ، من الورق النقدي، آسف معلش، أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. طيب هذا الكلام هو الشيخ بيتكلم عن الجنيه السعودي والريال السعودي. احنا نريد أن نخرج من الجنيات السعودية والمصرية والليبية علشان الأمور دي تبقى محلية، مش كده ولا لا؟ والإسلام دين عالمي، احنا عاوزين نبين الأمر لعامة المسلمين. يا اخوانا نصاب الذهب 20 مثقالا بنص الحديث، تمام يا اخوانا؟ هنخرج من كل 20 مثقال ها نصف، تمام كده؟ طيب 20 من كل 20 دينار هنخرج كام؟ نصف، اللي هو ربع العشر. يبقى نصاب الذهب 20 ايه؟ دينار. طيب الدينار الاسلامي العلماء قاموا في كتب كتبت في مسألة الموازين ومسألة الأزرع وغيرها من في الأمور القياسية التي وردت في الشرع الإسلامي والصاع وغيره، قاموا بتقدير مثل هذه الأمور. وممن قام في هذا العصر بهذا المجامع الفقهية، فقامت بدراسة هذه الأمور وأوضحت. فنصاب الذهب 20 دينارا، الدينار الإسلامي وزن فقدروا بالجرامات، ومسألة الجرام والكيلو هذه الأمور أصبحت مسائل عامة ليست خاصة ببلدة من البلدان، معروف الكيلو وزنه قد إيه والجرام وزنه قد إيه والسنتيمتر طوله قد إيه والملي قد إيه، فهذه الأمور أصبحت مقاييس عالمية. فلا أستطيع أن أقول ساعتئذ المسألة بالجنيه المصري، طب بالجنيه السعودي والعملة تطلع وتنزل، لأن الذهب بيرتفع سعرا و ينخفض، فما يكتب اليوم سيتغير بعد 50 عاما أو 20 أو 30. فهنا نصاب الذهب 20 دينارا، الدينار الإسلامي لما وزنوه وجدوه، الدينار الإسلامي وجدوه المثقال منه بيساوي 4.25 جرام. واضحين واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى 20 مثقال، الدينار مثقال، طيب المثقال 4.25، لما تضرب 4.25 جرام في 20 يديك كام؟ 85 جرام ذهب. واضح كده؟ بيعطيك كام؟ 85 جرام ذهب. طيب اي عيار من عيارات الذهب؟ الذهب عندك عيار 24 اللي هو يبقى ايه 100% ذهب، وفي عيار 21 وفي عيار 18، اذا في اعيرة. ايه موقفنا؟ الذهب الخام اصلا لابد وان يدخل فيه اليسير من بعض المعادن، لان الذهب لين جدا، فلابد من شيء يقويه ويجعله صلبا، ولذلك لا يستطيعون ان يشكلوه. ولذلك حينما تأتي مثلا عند مسألة الذهب تجد يعني بالنسبة للنساء بقى والمتخصصين في هذا الامر يجدوا ان عيار 18 يسهل التشكيل في أكثر من عيار 21. ليه؟ لأن عيار 18 الذهب فيه أقل، فبناء عليه المعدن اللي دخله جعله يسهل تشكيله، ولذلك تخرج في العيار 18 أشكال لا يستطيع الصائغ في المعمل أن يصوغ ذلك من ذهب عيار 21. واخدين بالكم ولا لأ؟ والكلام ده يعرفه النساء جيدا، تمام؟ طيب يبقى معنى ذلك ان هنا لابد من دخول بعض المعادن في كنسبة. طيب معنى ذلك ماذا يفعل الانسان؟ الشيخ العثيمين بيقول لي رحمة الله عليه هذه الاضافة يسيرة، فهي كالملح بالنسبة للطعام، فهي موجودة هذه النسبة للاصلاح. ولذلك خروجا من الخلاف اللي عنده عيار 18 يخرج 85 جرام ذهب، يعني يبقى المسألة انه عمل ايه 85 جرام هيكونوا أقل من 85 جرام ذهب، يطلع عليهم من باب الاحتياط. عيار 21 85، احنا كده حددنا انه 85 جرام ذهب بناء على ماذا؟ ان المثقال 4 جرام وربع، في 20 بيعطيك كام يا اخوانا؟ 85 الذهب وصل إلى 85 جراما من الذهب تجب فيه الزكاة، ده النصاب. قل عن ذلك ليست فيه الزكاة، تمام؟ طيب نصاب الفضة بقى قال فيها وفي الرقة ربع العشر، ده مش النصاب، ده النسبة، تمام يا اخوانا؟ ربع العشر. لكن حدود ونصاب الفضة قال 200 درهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين انها 200 درهم، تمام كده؟ طب الميتين درهم هنحولهم لجرامات ازاي؟ قالوا لك كل 10 دراهم اسلامية 7 مثقيل، والمثقال 4 وربع. واخدين بالكم ولا لا؟ كل 10 دراهم اسلامية وزنوها فوجدوها تساوي 7 مثقيل، يبقى انا عندي 200 درهم، لما اقسمهم على 10 يدوني كام؟ 20 على 10، 200 على 10 يدوني كام؟ 20، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي 20 في 7 مثقال، ما هو كل 10 اصبح كده، لما هقسم على 10 يبقى اصبح كل وحده بتساوي كام؟ 10، 10 دراهم، ال 10 دراهم يساوي 7 مثقيل، يبقى انا 20 10، مش كده ولا لا؟ اما اقسم 200 على 10 يديني كام؟ ها؟ 20، اضرب 20 في 7 مثقيل يديني كام؟ 140، في 4 وربع يديني 595 جرام، تمام؟ عرفتوا جت ازاي؟ يعني لما يجي يسألك ويقول لك نصاب الذهب كم تقول 85 جرام، طب نصاب الفضة 595 جرام، وحيقول طب جبتها ازاي؟ هو كان في جرامات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول في الذهب 20 مثقال، المثقال وزنوه فوجدوه 4 وربع، 20 في 4 وربع جرام يديني 85 جرام. طيب بالنسبة للدراهم، وجدوا أن الدراهم كل 10 دراهم بيعطيني 7 مثقيل، والمثقال في 4 وربع، مش كده ولا لأ؟ يبقى معنى كده إن العشرين، الميتين على العشرة في العشرين، 20 في 7 ب140، 140 في 4 وربع يديني 595 جرام فضة، تمام كده يا اخوانا؟ يبقى نصاب الفضة عرفناه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه علي: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول فعليها 5 دراهم، وليس 2.5%، وليس على شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني، والأحاديث بذلك كثيرة، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه. طيب شروط الوجوب إيه؟ وجود النصاب اللي احنا قلناه. الأمر الثاني أن يحول عليها الحول السنة الهجرية. الشيء الثالث الفراغ من الدين، يعني واحد عنده 85 جرام ذهب وعليه 100، يبقى ده غني يطلع ذهب ولا يروح يدفع اللي عليه؟ يروح يدفع اللي عليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب نرجع الى ما كنا بصدده. طيب زكاة العملة الورقية والمعدنية التي نتعامل بها الان، ننظر الى قيمتها. واحد مع فلوس الان يطلع عليها زكاة، نقول له شوف حولها الى ذهب. يحولها لذهب ازاي؟ نقول له شوف جرام الذهب بكام، لقينا جرام الذهب بكذا، نضرب نقسم الفلوس اللي معاك على 8 جرام الايه؟ الذهب. هيطلع عدد الايه؟ الجرامات. لو وجدتها توصل ل 85 جرام او اكتر هتطلع عليها، لقيتها اقل من 85 جرام ها مش هتطلع عليها. يعني واحد الان مع مثلا مبلغ 20,000 جنيه، يطلع عليهم زكاه ولا ما يطلعش؟ نقول له اقسم على كام؟ ها اقسم على كام؟ قلنا 8 سعر الجرام المعاصر. شوف الجرام سعره كام، سعر الجرام، شوف كده افتح النت او شوف الجريده الورقيه اللي ما بقتش حد بيشتريها دلوقتي، واخد بالك خلاص بقت شغاله فيسبوك، مش كده ولا ايه؟ تفتح وتشوف سعر الذهب اليوم كام كذا، اقسم المبلغ اللي معاك على سعر الذهب يطلع كام؟ عدد الايه؟ الجرامات. لقيتها 85 او اكتر ادفع، ما لقيت خلصت، ما انتش محتاج تستفتي حد، ما انت عرفتها. واحد يقول طيب ولماذا لا نتعامل بالفضة؟ الأوراق النقدية ليه ما نقولش ان نحولها الفضة؟ ما انا عندي نصاب ذهب ونصاب فضة، والأوراق لا هي ذهب ولا فضة، فتلحق بأحدهما، تمام ولا لا؟ تلحق بأحدهما. طيب أولا ضعوا في اعتباركم أمرا أن الذهب والفضة، الذهب بيغلى أكتر من الفضة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد الذهب والفضة كان سعر والقيمة الشرائية للخمسة وثمانين جرام ذهب تساوي القوة الشرائية الخمسمية خمسة وتسعين جرام فضة في وقته، فحدد بناء على ذلك. واضح الأمر؟ وبقي الذهب قائما بذاته والفضة قائمة بذاتها. ثم إذا تغير الزمان وارتفعت الفضة أو انخفضت سنتعامل مع الفضة كشأنها ونتعامل مع الذهب كذهب، لكن حينما تتحول المعاملات النقدية إلى ورق تضمنه الدولة وهو الأوراق الجنيهات والريالات والدولارات وما شاكل ذلك، وكانت قديما لها الغطاء الذهبي في البنك، ثم هذه الأمور أصبحت وكان مكتوبا قديما أتعهد أنا فلان الفلاني رئيس الدولة أو ملك البلاد بأن أعطيك، أو محافظ البنك المركزي أتعهد، يعني أي جنيه ولو جيتوا تنظروا في الجنيهات القديمة أيام الخداوية ستجد أتعهد أنا فلان الفلاني مكتوب كده على الجنيه المصري أو أي عملة، أتعهد بأن أدفع لطالبه قيمته ذهبا. واضح؟ وفعلا كنت لو رحت البنك المركزي وديته الجنيه دي قيمته ده لأنه عنده غطاء ذهب في المقابل. طبعا القصة دي اتلغت لأسباب كتيرة جدا وبقيت الأمور دي يعني الله أعلم بحقيقتها. المهم أصبح قوة العملة الورقية بقوة الايه؟ الدولة. وذلك لا قدر الله لما بينهار نظام بتصبح هذه الأوراق في جيب أي إنسان لا قيمة لها على الإطلاق، تمام؟ حينما ينهار نظام، يعني مثلا حينما استولى صدام حسين على الكويت أصبحت كل الدنانير التي في أيدي الناس لا قيمة لها، لأن اللي كانت بتضمنها حكومة أصبحت لا تملك شيئا. ولذلك بمجرد عودة الكويت إلى أصحابها مرة أخرى قاموا بإيه؟ بطبع دينارات جديدة عكس الأولين. الأمور دي خلاص أصبحت مش كده ولا إيه؟ واللي ليه حاجة بدأوا يعملوا تصفيات ومشاكل لذلك، لأن في دي سرقت من البنك المركزي والبنوك حينما دخل جيش صدام إلى البلاد استولى على كل شيء، تمام؟ فالأقصده كذلك أي بلد من البلدان حينما تسقط بتضييع العملة، لأن كان ضمان العملة ها الدولة، لكن لا يوجد شيء اسمه الذهب زي ما كان قديما. ما علينا، هذه أمور لا تعنينا. المهم إن الآن إحنا بنقول الجنيه وهذه العملات الورقية والريال السعودي والكلام ده، نيجي نشوف نصابه بالذهب ولا بالفضة. اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال نحسب على أقل العملتين أقل النقدين، فإن كان الفلوس اللي معاك الأوراق النقدية اللي معاك لو نظرنا إليها وحسبناها على الذهب وجدناها أدنى من النصاب ولكنها تساوي نصاب أو أكتر من الفضة نتعامل عليها. نظروا هؤلاء لحظ الفقير فقالوا نتعامل بأدنى الإيه؟ النصابين. واخدين بقى فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني أنت معك 5000 جنيه، اقسم ال 5000 جنيه على سعر الذهب الآن سعر الجرام هتلاقي أنت أقل بكثير من إيه؟ من قيمة نصاب الذهب. لما تيجي تحسب بالفضة تجد نفسك عندك كأنك عندك فلوس، لأن 595 جرام فضة رخيص، لا أعرف الفضة كام الآن وقتها لكن رخيص. وذلك هذه المسألة أيضا تسبب إشكالية في مسألة الإيه؟ الدية. ولذلك عندنا دار الإفتاء المصرية تفتي بماذا؟ تفتي في الدية بإيه؟ بالفضة مش بالذهب. ده لو بالذهب تبقى المسألة أكتر من ثمن 100 جمل. واخدين بالكم ولا لا؟ الذهب غالي جدا، فبقت مشكلة لما يجي بعض الناس في اللجان العرفية التي تقوم بتقدير مسألة الديات في الأنفس وفي الأعضاء وفي الجراحات وما شاكل ذلك بتقع في مشكلة. تجد يقول لك هنتعامل بالذهب، طب ومين هيقدر يدفع الذهب؟ لما تيجي تقول قيمة النفس أو ما دون النفس بالزوج. لما نيجي عند باب الديات هنتكلم فيه، وإن كنا من تعجل لدراسة الديات يرجع لتفسيرنا لسورة المائدة حينما تكلمنا عن أحكام الديات بتفصيل، تكلمنا عن أحكام الديات بتفصيل، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع. هي والقصص في سورة المائدة لو تذكرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ارجعوا إلى تفسير هذه الآية، فقد أطلنا النفس جدا وقتها في الكلام عن أحكام الديات والقصاص. طيب لما أجي هنا وانظر لمسألة الفضة، زي ما قلت لكم لجنة الإفتاء عندنا في الديار المصرية بتتعامل في هذا الأمر بماذا؟ بالفضة. والفضة بالأمر سهل عند الناس في مسألة الديات، وإلا في ناس كتير تقول لك مش هندفع الديات، لا بقى خدوا حقكم بالدراع، واخدي بالكم. وجلسنا في مجالس قبل ذلك بين كثير من إخواننا الصعايدة ومشاكل ذلك، تجد الأمور صعبة. طب هجيب ذهب منين؟ وهجيب 100 جمل منين؟ وشوف الجمل بكام؟ فدار الإفتاء هنا، وطبعا حكم الحاكم يرفع الخلاف أصبح الآن الحاكم. وعندهم خلي بالك مبرراتهم، يعني دار الإفتاء لما بتفتي في هذا الأمر عندها مبرراتها الشرعية، يعني ليس الأمر مبنيا على الهوى. طيب هنا بقى لما جم في مسألة الزكاة قالوا نحسب على أقل الإيه؟ النصابين، لأنه الأحظ للفقراء. لكن مشكلة انتوا واخدين بالكم، لانه بيترتب على كده امر غريب، ان ممكن احيانا ال 595 جرام فضه يجيبوا خروف تمام ثمن الخروف، يعني الشاه. طب هو الذي يملك شاه لما نيجي نحسب الامر من ناحيه الشاه، انتوا واخدين بالك 40 شاه بيبقى فيها شاه، طب دي الشاه دي ليس فيها زكاه، يبقى عنده 595 جرام فضه وتقول له ده غني هيتصدق؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك مال مجمع البحوث الإسلامية عندنا واختار في هذه المسألة أن يكون الرجوع إلى نصاب الذهب، وهو القول الراجح نظرا لثبات قيمة الذهب وقوته فعلا. لكن الفضة بدأت تنزل، يعني الذهب كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيتساوى ثمن القوة الشرائية في 85 جرام تتساوى مع 595 جرام فضة. الأمر الآن اختلف وأصبح البون شاسع جدا بين الاثنين، تمام يا إخوانا؟ أصبح شاسعا جدا. طيب فبناء على ذلك قالوا نظرا للاستقرار وثبات قيمة نصاب الذهب، أما الفضة فالأمر فيه يعني في النازل، الفضة في النازل في هذا الأمر. ما علينا، المسألة خلاف فقهي في هذا الأمر، ونحن قلنا ما يعني نرجح. طيب واحد عنده جزء من نصاب الذهب مع جزء من نصاب الفضة، هل يضم هذا النصاب إلى هذا النصاب؟ يعني مثلا واحد عنده 10 دنانير، العشر دنانير دول نصف نصاب الايه؟ الذهب. نصف مقدار الذهب كام يا اخوانا؟ خليكوا حاضرين معايا في الارقام، 20. اما يكون عندي 10 دنانير يبقى كام؟ نصف الذهب. طيب و200 من الدراهم ده نصاب الايه؟ الفضه. لا 100، يبقى عندي نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضه. بعض اهل العلم قال يخرج فيهم الزكاه 2.5%، والصواب انه لا يختلط هذا بهذا، كما يكون عندك نصف نصاب حنطه ونصف نصاب شعير، هل تخرج الزكاة؟ لا، مش تخرج زكاة إلا لو كان ده نصاب وده نصاب، واخدين بالكم ولا لا؟ وراجعوا ما كتبه الشيخ العسيمين في الشرح الممتع، فهو كلام ممتع بحق في هذه الأمور. رحمة الله عليه، كان فقيه عصري، رحمة الله عليه الشيخ العسيمين كان فقيه عصري، وما زال الناس يتعلمون من كتبه، وعالة عليه رحمة الله عليه. يعني أئمة العهد، أئمة العصر، الأئمة الألباني وابن باز والعسيمين وعبد الرزاق عفيفي والشنقيطي، هؤلاء نحن في حاجة إلى علمهم، وما أظن أحدا من الناس في هذا الزمان يستغني عن هؤلاء ولا عن فتية هؤلاء الأعلام الكبار، كما ذكرت الإمام الشنقيطي، الإمام الألباني، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وحدولة طب وإحنا بنلاقي علم عبد الرزاق عفيفي فين؟ فتاوى اللجنة الدائمة القديمة، هذه كان عمادها من؟ الشيخ عبد الرزاق فتاوى اللجنة الدائمة التي سافرت في الآفاق وانتشرت في الدنيا بربوعها، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإرشاد أيام أن كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو المسؤول عن هذه اللجنة. علمه ينضح في هذه الفتاوى. على فكرة يعني أظن أن قيمة الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة ضعفت بعد موت الشيخ عبد الرزاق عفيفي. على فكرة كان زمان بمجرد ما تأتينا فتوى اللجنة الدائمة يسلم الخصوم يسلمون في أي بقعة في الأرض، ساعة ما تخرج لك طب شوف فتوى اللجنة الدائمة الكل يسلم. طبعا الآن أصبحت المكانة ليست كمكانة الأكابر، يعني مالكم، ربنا يرحم الجميع ويثبت الأحياء من مشايخنا الأفاضل. نرجع إلى ما كنا بصدد. قد يقول قائل طيب احنا قلنا هنا لو كان عندنا نصاب الذهب نصف ونصاب الفضة لا يخرج زكاة إلا إذا أكمل من كل نصاب إيه؟ ها؟ نصابه الكامل سواء ذهب أو كان فضة. طيب الشيخ الألباني سئل رحمة الله عليه هل يخرج الإنسان زكاة ذهبه نقدا أم منه؟ يعني امرأة عندها ذهب هتخرج منه، هنتكلم عن زكاة الإيه؟ الحلي الآن. طب واحدة عندها ذهب تخرج منه ولا تخرج فلوس؟ احنا الاصل ان الزكاة بتخرج ايه؟ من نفس النوع، تمام يا اخوانا؟ ما عدا عروض التجارة بتخرج نقدا، تمام؟ يبقى الذهب يخرج ذهب والفضة يخرج فضة والحنطة تخرج حنطة والشعير يخرج شعير والتمر يخرج تمر، تمام؟ طيب فالشيخ الألباني بيقول هل يخرج زكاة ذهبي نقدا ام منه يقطع منه؟ فقال الاصل اخراج الذهب منه وإخراج النقود منها، فلوس تخرج فلوس، ذهب يخرج فلوس، وكذلك ما لا ينفك عنها. يبقى أي شيء تقدر أنك أنت تخرج منه الزكاة خرج منه زكاة، ولكن يراعى المصلحة في الأمر. المصلحة هنا قد يكون عند المرأة ذهب، وهذا الذهب لو قطعت منه باعت أو أخذت منه شيء وباعته علشان تدفع زكاته، هيبقى الأمر ده بالنسبة لها يا أخوانا عزيز عليها وبتحب الذهب دوت وصعب انها تجيب نفس الاشكال فتخرج الرقم بالخبر. هذا كده تبعا للمصلحة. قال وقاسها على مسألة امر نقل الزكاة. ما مسألة نقل الزكاة يعني انا الوقت المفروض تخرج الزكاة من اغنيائهم فتعطى لفقرائهم، فالفلوس هنا عندي في القاهرة اخرجها على اهل القاهرة، اسيوط اخرجها على اهل اسيوط، مش كده؟ المنيا خرج على اهل المنيا، كل بلد تخرج، بلجيكا يخرجها في اهل بلجيكا من المسلمين. طيب لكن لو هناك مصلحه، زي مثلا بتحدث مصلحه مثل ماذا؟ تكون في مصيبه بتحدث لبلده من بلاد المسلمين وعندي الزكاه هنا، لو انا قمت بتوزيعها يعني قد تتعدى الامور حدود الضروره ونعطي بعض الناس الكماليات. طيب هناك في البلد دي يحتاج الناس الأمر من أجل الحياة، لو لم تذهب إليهم الزكاة لماتوا. يبقى هنا بالراعي الإيه يا أخوانا؟ المصلحة. وهذا ما رعاه علماء المملكة في مسألة اللحوم، حينما زادت اللحوم وكانت طرمة وصنعت لها ثلاجات، كانت مشكلة كبيرة جدا في أيام منى في العقود السابقة، كانت بتنتن وتترمي والناس ولابد انك تذبح الهدي، والناس بيقولوا سبحان الله اين المقاصد الاسلاميه؟ فافتى العلماء بنقل هذه اللحوم الى بلاد فقيره، وفعلا صنعت الثلاجات وبدات هذه اللحوم تجمع ثم ترسل الى الفقراء في بلدان اخرى في افريقيا واسيا وغيرها من بلاد المسلمين. واضح يا اخوانا؟ يبقى لابد من مراعاه المصلحه في مثل هذا. طيب امرأة عندها ذهب وجبت عليها الزكاة وليس معها نقود، تبيع منه، تبيع منه. المصلحة مصلحة حق الفقير متعلق بها فتبيع منه. طيب بعد ذلك احنا كده الكلام في زكاة الذهب والفضة سهل جدا واضح، نصاب يحول الحول خلصت خلاص، مسألة الفلوس اللي هي مبنية على الذهب والفضة اللي هي بقت نقود، بقت فلوس العصر الآن الجنيه والدولار ومشاكل ذلك. بينا انه ينسب الى ماذا؟ الى نصاب الذهب. طيب قال ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. الحنابلة بقى هنا في هذا الباب علشان يتكلموا على زكاة الحلي تكلموا عن حكم لبس الذهب للرجل وللمرأة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنتكلم عليه زي ما جاء الإمام صاحب المنطقة واتكلم عن أحكام اللباس في الصلاة، مع إن أحكام اللباس عند الآخرين بتبقى في أبواب أخرى، ولكن وذلك اضطررنا في نيل الأوطار لشرحها تبعا للمؤلف الماتن شيخ الإمام ابن تيمية الجد، وهو حنبلي مش كده؟ ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده والأسرة كانوا إيه؟ حنابلة رحمة الله عليه. قال ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ قال يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. طيب السؤال، هل لبس الخاتم الفضة سنة ولا مباح؟ بعض إخواننا يلبس الخاتم ويقول لك دي من السنة. إياك أن تفعل شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إباحة فتعتقد أنت أنه سنة، هذا خطأ. ولذلك كان دايما يشدد في دي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ويقول لك أنت لابد وأن تتبع النبي في النية، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء عادة فتفعله أنت كعبادة يبقى أنت ابتدعت، مع أنك فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن خالفت النبي في الإيه؟ في النية. فأنت يجب عليك أن الاتباع، يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر، الاتباع لا يكون ظاهرا فقط ولا باطنا فقط، فالاتباع يكون في الظاهر والباطن. ولذلك هنا هل قضية لبس الخاتم من الفضة للرجل هل هذا مباح ولا سنة؟ قال لك هنا الشيخ ايه؟ يباح، يبقى ليس بسنة. من البداية كده عرفنا انه مش سنة. واحد يقول طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، فمن قال لكم انه لبسه ها عادة؟ نقول لانهم قيل له، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما، فاتخذ الخاتم، يعني وكان خاتمه مكتوب في ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مختوما باسم، فكان الخاتم ختم. انتوا عارفين الختام القديمة كانت زمان اجدادنا وابائنا وامهاتنا منهم كثير منهم اميين، كانوا اميين لا يقرؤون ولا يكتبون. طيب يعمل ايه في التعاملات الوثائقية؟ يروح يختم ايه؟ يعمل لنفسه ختم، الختم ده واخد بالك يبقى مكتوب عليه اسمه بالمقلوب، فلما تحطه في الايه؟ في الحبر وتيجي تختمه يطلع الاسم معدول، واخدين بالكم ولا؟ وذلك تجد المشايخ القدماء حتى المشايخ الكبار كان بيقرأوا ويكتبوا كل حاجة لكن عنده ختم عشان لا يقلد. وكان الختم ليه رقم، خلي بالكم كان الختم ليه ايه؟ ليه رقم، عشان لو قلد تبقى جريمة انك قمت بتقليد هذا الخاتم. وحتى الناس الذين يقومون اللي هم بتوع الزنجخراف المسؤولين عن هذه الخواتيم، المباحث كانت تمر عليهم ولا زالوا الى الان يمر عليهم علشان يتأكدوا ان اي حد بيجي يعمل الختم ده بيسلم بطاقته، عشان ايه؟ ما ممكن تحدث جرائم، واحد يروح يعمل الختم بتاع امه من ورا منها علشان يكتب شيء لنفسه قبل ما تموت او جدته او شيء من هذا القبيل. فالامور دي خلي بالك، ولذلك لو راح حد والمباحث عرفت بيقبض عليه لانه جاي تعمل ليه؟ فين بطاقتك؟ فين كذا؟ وهكذا. ما علينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بيختمه لانهم قالوا له انك تراسل الملوك وترسل الى الملوك رسائل تدعو الى الاسلام، الملوك لا ينظرون في كتاب، كتاب يعني خطاب يعني جواب، لا ينظرون فيه الا ان كان مختوما شرط، فلا بد من ان تتخذ ايه؟ خاتما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خاتما، فلم يلبسوا للتزين، وان كان التزين مباح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم لكي يتزين به، ولذلك ليس من السنة. بعض اخواننا يلبس خاتم في ايده فاكر نفسه انه هو ايه؟ بيقيم السنة، لا ليس من السنة، هذا من باب التزين المباح، ما قلناش حرام ولكنه ليس بسنة. فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان لتلك العلة التي ذكرتها لكم. الشيخ ابن عثيمين بيعلق على ذلك بقى بيقول ايه، وركزوا في كلام انا بجيب لكم بعض النقاط المهمة للعلماء علشان تكون بالنسبة لكم نور تنير لكم الطريق. شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول رحمة الله عليه: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فالبسوا ولا حرج. يبقى عادة البلد البسوا، وأمر مباح مش سنة. هتلبسوا مش تقول ألبسوا سنة علشان الناس، لا، مفيش حاجة اسمها أهل البيت البلد يعملوا حاجة أعملها أنا كمان وتبقى إيه وتبقى سنة، لا، ده كده مباح. فبيقول لك إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فالبسوا ولا حرج، وإذا لم تجري العادة فلا تلبسه، لأنه يكون حينئذ لباس شهرة. حين زي ما اتكلمنا عن الغطرة وعن العباية وعن وعن وعن في المجلس في الدرس اللي هو كان في في في أحكام نيل الأوطار، يكون حينئذ لباس شهرة يتحدث الناس به. يقول لك انتوا عارفين الشيخ اللي بيلبس خاتم، ومفيش حد في البلد بيلبس خاتم الا هو، فيصبح لباس ايه شهرة. تمام. قال: ويتحدث الناس حينئذ به، وهذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة. توافق العادات في غير المحرم هو السنة. السنة عن الطريقة التي ينبغي على الناس إيه؟ ألا يخالفها، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. وبناء على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب عرف مما سبق، حسب ملابس أهل البلد، لكن لا تغير ما يلبسه الناس حتى لا يشار إليك ويقال شايفين فلان ده اللي لبس كذا، فلان ده اللي عمل كذا. هذا خطأ جسيم، في بعض الناس تسعى إلى الشهرة. طيب، قال: يباح للذكر، نعود إلى كلام الشيخ حفظه الله، يباح للذكر أن يتخذ خاتما من فضة، من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. قال: ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده، والعياذ بالله. والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس: يعمد أحدكم إلى جمرة، يعني الإنسان يكون متعمد لكي يقصد جمرة معينة من جهنم فيضعها في يده، والعياذ بالله. هذا من باب التحذير والترهيب والتخويف. قال: ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة، كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة ابن أسعد، يعني لو الإنسان كسرت أنفه واحتاج إلى أن يصنع أنفا بدل أرنبة الأنف هذه، واخد بالك، لو كسرت تحتاج إلى شيء يقومها، واخدين بالكم، لأن المسألة دي غضروف لو تلاحظوا، ليست عظمة، يعني هي عظمة ولكن في طرفها غضروف، ولذلك تلاقي إيه؟ يعني لا هي عظم ولا هي لحم. تمام؟ فإن كسرت لابد من شيء يقومها. فقال: لأن عرفجة ابن أسعد، ضبط الاسم كذا، عرفجة ابن أسعد، وعرفجة ابن أسعد هذا كان من الفرسان، وأصيب يوم الكلاب في الجاهلية، كان من الفرسان وأصيب في أنفه في الجاهلية يوم الكلاب. فقال: لأن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، الفضة أنتنت بقى الرائحة نتنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. يوم الكلاب ده اسم لبئر كانت ما بين الكوفة والبصرة على 7 ليالي من اليمامة، والليلة عندهم بتساوي مرحلة، والمرحلة بتساوي 28 ميل، يعني المساء يعني كام 28 ميل؟ حوالي 45 كيلو، واخدين بالكم؟ المهم اسم بئر اسمها الكلاب، وقامت المعركة على هذه البئر، فأصيب في أنفه، يعني قام بعمل أنف من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. طب أنف من ذهب، مع أن الذهب محرم على الرجال ولكنه جاز للعلاج، لضرورة العلاج، واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ العثيمين بقى بيقول هنا إيه؟ كلمة جميلة، هذا عند الضرورة، فإن كان في وقتنا الحاضر توجد أشياء تقوم مقام الذهب من جسم الإنسان فيحرم استخدام الذهب، يعني تعمل له عملية تجميل ويأخذون مثلا من فخذه كما يفعلون. هناك أشياء بتحدث في عمليات التجميل، وإحنا كان لنا بحث طويل في حكم عمليات التجميل المباح منها وغير المباح في تفسيرنا لقول الله تعالى من سورة النساء، قول يا شيخ محمد ما فيش، كنت لسه ما بيتوش، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتكلمنا عن حكم عمليات التجميل وتغيير الخلقة، وأطلنا النفس في بيان ما احنا ميزي التفسير، ان احنا لما بنأتي على آيات تختص بتفسير آيات الأحكام بنذكر فيها أقوال أهل العلم، سواء الأمور القديمة أو الفقه الايه المعاصر وفقه المستجدات المعاصر. فالشيخ العثيمين من الناس العلماء القوية التي كانت عندها ثقافة عصرية، دي مزية شيخنا العثيمين زي الألباني رحمة الله عليه، كان عنده انفتاح على الثقافات الأخرى، ولذلك تجده دائما يتكلم في مثل هذه الأمور بثقافة عالية، يدري أمورا ربما لا يدريها يعني كثير من المشايخ الذين كانوا منغلقين على بيئتهم. فالشيخ العثيمين كان عنده تفتح رحمة الله عليه، ولذلك تجد عنده سعة أفق، سعة أفق كبيرة جدا. المهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال لو في هذه الأيام لا ما بيركبوش أنف ذهب، بيعملوا عملية تجميل من لحم الإنسان، فطالما هذا يبقى لا يجوز استخدام الذهب، واضح ولا لا؟ ما هو الضرورة تقدر إيه؟ بقدرها، تمام ولا لا؟ نعم. طيب بعد ذلك قال ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة. طب المرأة تتحلى بإيه؟ قال يباح للنساء من الذهب والفضة. إمامنا الألباني كما تعلمون على قوته العلمية، ولكن لكل جواب إيه؟ كبوة، بل هو يقول بل كبوات، موقفه معروف في مسألة الذهب المحلق على النساء، يحرم الذهب المحلق على النساء ولا يجوز للنساء أن يستعملن من الذهب إلا ما لم يكن محلقا. أحد يقول لك طب والذهب يستعمل غير محلق، يقول لك مشت قلم كذا لكن لا يستخدم المحلق. وهذا البحث في كتابه آداب الزفاف، وناقشه في العلماء وناقش العلماء ومات على ذلك رحمة الله عليه مصرا على هذا الأمر، مع أنه ألف هذا الكتاب، ألف هذا الكتاب قديما في الخمسينات، ومات على ما كان يعتقد من تحريم الذهب المحلق على النساء. تعالى قال ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، الشرع أباح للمرأة أن تلبس الذهب والفضة مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، قلت وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك، لكن المؤلف قال لو تذكرون يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبس العادة، فقول ما جرت العادة بلبس لأن ما خرج عن العادة يعد إسرافا، والإسراف قال الله تعالى عنه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، تمام؟ طب حد الإسراف إيه؟ يختلف الأمر باختلاف البلاد والأماكن واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال. يعني مثلا من كانت من أسرة أمراء وأسرة نبلاء وما شاكل ذلك مما يقال عنها، طبعا الناس سواسية عند الله عز وجل، ولكن في الدنيا في طبقات، فالمرأة من طبقة معينة، هذه المرأة يجوز لها أن تلبس ما تلبسه من في مستواها وفي طبقتها، فإن زادت عن ذلك كان إسرافا، واضح؟ فإن كانت من أسرة، هذه الأسرة المرأة تلبس فيها مثلا من الذهب بقدر مبلغ كذا، لو زادت على ذلك يعد إسرافا، ولو قلت عن ذلك ينظر إليها على أنها محتاجة وعلى أنها فقيرة أو بخيلة أو ما شاكل ذلك. فيبقى لابد من مراعاة الأحوال، أحوال الأسرة والطبقة وما شاكل ذلك. واخدين بالكم؟ طيب، يعني مثلا لما يكون مثلا أسرة إمكانتها المادية ضعيفة جدا، وتجد المرأة عندها ذهب بطريقة ما تستطيع أن تحصل عليه وتعب الجمعيات وتدي لزوجها وما شاكل ذلك، وفي الأخير لما تقعد مع قريناتها تبقى يعني كان بيحدث مثلا في الأحياء الشعبية، يبقى الواحدة من دول مثلا تقول لك أنا حاطة إيدي كده في الشباك مش قادرة أحركها من إمن الذهب اللي فيها، ده شغل يا ابن ملك يعني شغل مش كويس، والقصد منه حتة الإغاظة وما شابه ذلك، كده دخلنا في الإسراف. وأحيانا يكون ده قد أتت به المرأة من طرق غير شرعية، وممكن يكون في شيء يعني أكلوا أموال الناس بالباطل وحدث كذا وجعلت زوجها يتداين وما شاكل ذلك، بيحدث الأمور دي كان في الأحياء الشعبية قديما وربما ما زال إلى الآن، يعني الأمور اللي زي دي للأسف، وتجد بعض الناس فعلا يسافر ويعمل وكان يشقى في الغربة ويجي كل فلوسه حطتها في ذراعي زوجتي ذهبا، وتجد إمكانتهم المادية عايشين على الإيه، يعني الأمر صعب جدا ومع ذلك بترتدي ذهب، ويقول لك أصل شايلينه للزمن، شايلاه للزمن، ولكن هي أو لو شايله للزمن كان إيه أخفاه، لكن هو شيء زوجته شايلاه من باب الإيه إغاظة الأخريات علشان تثبت إن هي في مستوى أعلى من الأخريات، هذا لا يجوز شرعا. يبقى بيختلف الأمر باختلاف الأحوال، اختلاف أحوال النساء واختلاف الأزمان، فقد يكون هناك زمان الصيغة فيه وتبقى اسمها الصيغة وذلك كل الصاغة وما شاكل ذلك، حتى اشتقوا منها الايه الصيغة والصياغة في الكلام، مش كده ولا لا؟ الصيغة والنظم، احنا بيجي نتكلم عن إعجاز القرآن بنقول إعجاز القرآن في صيغتي ونظمي، النظم والصياغة مستعارة من صناعة الذهب واللؤلؤ ولا ايه؟ ولذلك الصاغ يصوغ الصائغ المجوهرات وما شاكل ذلك، والنظم يكون بنظم الايه اللؤلؤ والدر وما شاكل ذلك، فالمتكلم البليغ يصوغ الكلام كما يصوغ، ما هو الصائغ والرجل الصانع الذهب يختلف الامر عن طريق الصياغه، الذهب هو هو، ولكن المشكلة في أن قطعة مجوهرات تتفوق على قطعة أخرى عن طريق الإيه؟ الإتقان في الصياغة، وكذلك الدر هو هو، ولكن من يقوم بنظمه يتفوق على الإيه؟ على الآخر، فيكون هذا له سعر وذاك له سعر في الصياغة والنظم. كذلك الكلام مبتذل والكلام مبذول، موجود الكلام في الشارع، الكلمات كل موجودة في القواميس، لكن من يصوغ شعرا؟ من يصوغ كلاما جيدا يكون في جزالة وفي تراكيب جيدة وقوية، هذا هو المتفوق ولا ايه؟ نعم. فقال تختلف باختلاف البلدان او الازمان او الاحوال. ثم قال ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة اذا كان معدا للاستعمال او للاعارة، بقولي عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة، أخرجه الدار قطني موقوفا. قال رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، دول كم كده؟ خمسة. قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الحجة الثالثة، يبقى هنا قال الشيخ ورجح الشيخ الفوزان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ألا زكاة في حلي النساء مهما بلغ حتى ولو زاد عن 85 جرام ذهب، لا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كانت بشرط، يبقى هنا قال إيه؟ لا زكاة في حلي النساء، فاشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الاستعمال إيه؟ مباح، لأنه لو كان للرجال هيدفع عليه الزكاة، يبقى إنه حلي النساء لأنه جائز. الشرط الثاني إذا كان معدا للاستعمال، يعني تلبسه المرأة، فهنا هينزل منزلة الإيه أخوانا؟ الملابس التي ترتديها. هل في الملابس زكاة؟ كالفرس الذي يركبه الإنسان، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده زكاة، فينزل منزلة الأمور التي تستعمل. ولذلك عدة العدة التي يستخدمها الحرفي لا زكاة فيها. فكذلك هذا الأمر من الأمور التي يعني تستخدم كالملابس. فقال إذا كان معدا للاستعمال واحد أو للإعارة، والإعارة ارتفاق، وأحكام الارتفاق تختلف عن أحكام المعاوضات، يعني ليس الأمر فيه تجارة، ليس تجارة إنما إعارة. الإعارة ارتفاق، ارتفاق يعني يعني بتاخد فيه ثواب من للتيسير على الناس، الارتفاق من باب الايه الرفق بالناس، تمام يا اخوانا؟ وزي قلنا عقود الارتفاق تختلف عن عقود المعاوضات في الأحكام. يعني مثلا على سبيل المثال الجمعية اللي بيعملها ربات البيوت، وبيعملها الموظفين، وبيعملها احيانا التجار عندكم في السوق، اللي هي الجمعيه انك انت تدفع كل شهر 1000 جنيه، واخد بالك، واحنا مثلا 10 اروح مقبضها الوليد اديله كام؟ 10,000، ومحمد الشهر اللي بعده. الكلام ده لو جيت تطبق عليه مثلا بمثل يدا بيد ربا ولا لا في النسيئه؟ واحد دفع 1000 جنيه وخد 10,000، مش كده ولا لا؟ واحد خد والتاني دفع 2000 في الشهر الثاني وخد 10,000، يبقى لما تيجي تطبق. لكن هذا الكلام مش ربا. ليه؟ لانه ليس بيعا، ده ارتفاق، ده انا بيسر الامر عشان الراجل ده هيجوز بنته الشهر ده، والتاني هيعمل عمليه لبنته الشهر الجاي، يبقى المساله معموله من باب الايه؟ الارتفاق. فيجوز زي يقول العلماء، يجوز في عقود الارتفاق ما لا يجوز في عقود المعاوضات. المعاوضات بقى اللي هي الايه؟ البيع والاجاره والرهن والاحكام اللي هتجينا في البيوع والمعاملات ان شاء الله، واخدين بالكم؟ فهنا هذه التي اعدت الذهب للاعاره بتيسر على الناس من باب الرفق بالناس، فبتعير السيدات ذهبا في اي مثلا مناسبه من المناسبات، بس يكون الامر شرعي، وهتكون تظهر الذهب والزينه امام النساء ليس امام رجال. المهم، فقالوا لا زكاه في حلي النساء من الذهب والفضه اذا كان معدا للاستعمال او للاعاره، لقول عليه الصلاه والسلام ليس في الحلي زكاه. ويطلع لك في الاخر ان الحديث ده مش صحيح، وفي اسنان مجروحا. عشان كده من اول كده قبل، لان احنا هنناقش المساله. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف. طيب بعد ذلك، لكن يعبد ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أخته. قال أحمد فيه عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يبقى الحجة الأولى استدلوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وهذا غير صحيح. والحجة الثانية استدلوا بعمل الصحابة 5. الحجة الثالثة عقلية قياسية، ولأنه عدل به عن النماء، عدل به عن النماء، لأن الأصل في المال أنه ينمو، تمام؟ لكن نحن هنا لم نستخدم هذا الذهب الحلي في النماء، وإنما استخدمناه في فعل مباح أشبه ثياب البذلة. هو كاتب البذلة، لا، البذلة بكسر الباء، أشبه البذلة اللي هي يا أخوانا اللي بتبتزل، اللي هي الملابس التي يلبسها الإنسان للامتهان، تمتهن، مثل ملابس الحرفيين والملابس في المنزل وما شاكل ذلك، أشبه ثياب البذلة. وعبيد الخدمة مثل العبيد الذين يخدمونك، فالعبيد الذين يخدمون لا زكاة فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودور السكنة، دور السكنة يعني الدار التي تسكن أنت فيها، مش تسكنها لغيرك، مش الدور التي تؤجرها، السكنة التي أنت يعني أنت بنيت بيت عشان تعيش فيه، ليس عليك فيه زكاة، مش كده ولا لا؟ ما بتدفعش على الشقة ولا على البيت زكاة، تمام؟ يبقى عندنا 3 حجج يا اخوانا، صح ولا لا؟ الحجة الأولى الحديث الضعيف، الحجة الثانية عمل الأصحاب، الحجة الثالثة القياس. قصها على ماذا؟ على العبيد وثياب البذلة ودور السكنة. ثم قال وإن أعد الحلي للكري يعني للإيجار. أصبح هنا دخلنا في الإيه؟ في الإنماء، فأصبح المال سينمو عن طريق الإيجار. وإن أعد الحلي للكري، الكري يعني إيه؟ الإيجار، يعني يقترى. أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة، يعني إحنا جايبين الدهب عشان يبقى الفلوس تمنى ما يقلش، بس محتاجينها زي ما تقول إيه؟ شايلينها للزمن، شايلينها. ناس كتير كده يجي مثلا يروح يشتري ذهب ويقول لك ما أنا بدل ما أحط الفلوس في كذا أو كذا قيمة الفلوس بتنزل، أنا أروح أشتري بها إيه؟ ذهب. الذهب قيمته بتعلى عشان لما يجي أتزنق في أي حاجة أبيع الذهب، تمام؟ وسهل بيعه عن إن أشتري أرض، ما الأرض هتغلى، بس ساعة ما تيجي تدلل عليها ممكن تجد يكون هناك بور للأراضي أو السوق صعبة فما تعرفش تبيعها، مش كده ولا لا؟ لكن الذهب سريع الحركة، تمام؟ فيقول أي اتخذ رصيدا أو أعد للقنية، يعني يقتنى، ليس لللبس وليس للاستعمال، فلا يكون له شبه بثياب البذلة، ولكن أنا بقتنيه. يعني إيه بقتنيه؟ هناك بعض الناس لما يلاقي شيء يريد أن يفوز به، أنا شفت العقد ده كذا، أنا شفت الأنسيال مثلا ده، أنا شفت الكردان ده جميل جدا هاخده، مش هتتزين بزوجته ولا شيء، ولكن من باب حب للإيه؟ التملك والاقتناء، ده مال. ولذلك قال أو أعد للقنية أو للادخار، شايل فلوس لا أرى، يعني سواء يدخره أو يتخذ رصيدا للحاجة قريب من بعض، أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على، يعني ما اشتريت الدهب وخلاص، طالما المرأة ليست في حاجة إليه للتزين به يبقى أصبح هذا الذهب إيه بقى؟ لأي سبب من الأسباب في الزكاة، تمام؟ طب قال فهو باق، لأنه بقي على أصله، أصل الذهب والفضة إيه؟ يجب فيهم الزكاة. قال فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية. يبقى سقط، يبقى معنى كده الذهب والفضة يجب إيه؟ فيهما الزكاة دائما، إلا ونستثني اللي أعد للاستعمال أو العارية. واستدلوا فيه بالحديث الضعيف وعمل الخمسة من الأصحاب والقياس. قال فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل. يبقى الذهب طالما لم يكن للاستعمال أو العارية الأصل فيه إيه؟ تخرج زكاة الذهب والفضة، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب، فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه طالما أقل من النصاب، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. ده هنتكلم عنه لما نوصل يا إخواننا الإيه؟ لقضية الإيه؟ عروض التجارة في الفصل الثاني. طب هكمل بقية الكلام ومش هحسم الكلام في مسألة زكاة الحلي النهاردة عشان ما نطولش عليكم. قال حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما يجوز ولا لا يجوز؟ قال يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، طبعا لأن هذا شغل من المطرفين، والإسلام نهى عن الطرف، ده طرف زائد عن اللازم. قال يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، يعني أحيانا بتتعمل في بعض السيارات الأخرى من الذهب، وأحيانا بتكون عجلة القيادة، وأحيانا طبعا الكلام ده ما بيحدث في بلاد فقيرة مثل بلادنا، لكن في بلاد تانية أترفت حتى بطرت معيشتها، فالأمور دي عندهم للأسف، يعني نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. فهو بيتكلم عن هذه الأمور لأنها موجودة في بلاد الخليج زي ما أنتم عارفين. يقول يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك صرف وخيلاء. طبعا الشيخ العثيمين ليه كلامه هنا في هذه المسألة، لأن مثلا على سبيل المثال لو كان مثلا اللون لون الذهب زي ما بيحدث في طلي الساعات لون لون الذهب لكن ليست فيه ذرات الذهب، لكن لو كان هذا مدهون بالفعل بماء ذهب والماء ليس لونا فقط وإنما داخل فيه مسحوق ذهب فلا يجوز للرجال أن يرتدوا هذا على الأفق، يبقى أي شيء مغلق. وكذلك هناك بعض الساعات تكون هناك عقاربها من الداخل من الذهب أو بعض الأجزاء. الشيخ العثيمين بيتكلم عن الشيء المخفي، فهذا الشيء المخفي أو التابع لا حكم له، ولكن يعني في النفس من كلام الشيخ العثيمين فيه شيء. فالرجل الرجل المسلم لا يجوز له أن يستخدم شيء حتى، لأنه لو علم أن ساعة من الساعات فيها عقرب من العقارب أو شيء من الذهب فعلا فلا يجوز له أن يتزين بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال. فقال ويحرم اتخاذ، ليه؟ لأنه صرف وخيلاء وفي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني لذلك، التمويه اللي هو دهنها يعني، والأمر سيرجع إلى ما قلنا، إن كان اللون فقط ماشي مفيش مشكلة من هذا، إن كان لونا مصنوعا لون الذهب، لكن إن كانت تدخل فيه بالفعل ذرات من الذهب مسحوق الذهب فهذا لا يجوز. فيحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني لذلك. قال عليه الصلاة والسلام والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، لأن هذه الأمور في الجنة لا يجوز لك أن تستخدمها في الدنيا. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، ممكن يكون جاهل. فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام. وطبعا مسألة دبلة الخطوبة ودبلة الزواج لدرجة فيش تجديد في بعض الأسر جامد جدا على مسألة أن الرجل لا يلبس دبلة الزواج الدبلة الذهبية، هذا خطأ جسيم. كيف يرتدي مسلم من أجل إرضاء الناس دبلة أو خاتم من الذهب؟ بعدين دبلة الخطوبة عموما بقى لها قصة تانية خالص كان أشار إليها الإمام الألباني في أداب الزفاف، لأنها مبنية على بدعة تختص بدين النصارى، واخد بالك بيبدأ القص من الإبهام ويقول باسم الآب لغاية ما يجي عند الصباع الايه الخنصر البنصر ويقول ايه آمين ويدخل، واخدين بالكم يعني بيبدأ ويذكر والعياذ بالله الكلمة التسليسية الشركية، وبعد ذلك في الأصبع الرابع يقول آمين ويضع. فهذا الأمر يرتبط ببدعة عند غيرنا متعلقة بدينهم، فكيف نساعد نحن عليها؟ للأسف بعض المسلمين بتبقى فيه أمور كتيرة الموضوع ده شكله حلو نعمله، يا رب يحفظ أبناء المسلمين يا رب. فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام. آه والله في الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أتدرون هذه الآيتان الآيتان في سورة إيه؟ سورة الطلاق. في سورة الطلاق آيات عجيبة جدا، آيات لا تجد لها مثيلا في القرآن الكريم، يعني الآيات دي غريبة جدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن الطلاق بيقوم بسبب إيه؟ إما الكلام في مسألة المال والخلافات في المصروف أو أمور نفسية. طب الأمور النفسية علاجها فين؟ عند الله في التقوى. طب الأمور المالية علاجها فين؟ في التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش كده وبس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عارف يعني حسبه؟ كافي، حسبي الله، يكفيني الله، مش كده؟ فإن الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب هذه الآيات كما ترون بتدعو إلى التقوى، لذلك لو وجدت في البيت مشكلة مالية فابحث عن المرأة، دايما يقول لك فتش عن الايه، دايما يقول لك فتش عن المرأة. لا والله، لا تفتش عن المرأة ولا عن الرجل، فتش عن التقوى. إن خلى بيت من التقوى حدثت المشاكل، صدقني والله هذه الأمور مش هقول لك، طبعا مدام ربنا قال إن انتهى الأمر، لكن هي أمور مجربة، أمور والله أمور مجربة. وما خلى بيت من تقوى الله وارتاح أهله، الخلو من التقوى يساوي كل المشاكل، مشاكل مع العيال ومشاكل مع الزوجة ومشاكل مع كذا، تجد المشاكل بتتفتق من حيث لا تدري ولا تحتسب. جرب التقوى واتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرج. رب العالمين هو الذي يقول هذا، قاعدة، من يتق الله يجعل، مش كده، مش جملة شرطية ولا لا، من يتق الله يجعل له مخرجا، كل شيء يجعل لك مخرج، والله يجعل لك مخرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، زين التقوى بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفيه، يكفيك ما أهمك فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طبعا إحنا تكلمنا عن ما اختاره المصنف في حكم زكاة الحلي، وهو كلام ضعيف، والصواب القول الآخر، سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بأدلته، وقد نعرج على هذه الأمور مرة أخرى، ولكن حتى يعني تخرج من هنا إيه حافظ إن شاء الله. قال الشيخ ونقول معه، نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعوذ